الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى ويشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وفيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللي بالأمس مالك بن سينان. نعم مالك بن سينان. مالك بن سينان. أنا أقول لك في شارع القفاص. إيه هو جنب شارع القفاص. أنا لا إيه أنا أقول لك من هو صاحب القبر. مالك أنا عارف إن اسمه بس اسمه أبي مالك بن سينان. يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير الآيتين، وهي قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أمات ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم. يعني يبين سبحانه وتعالى أن الذين يعبدونهم هم مخلوقون ولا يستطيعون خلق غيره ولا يستطيعون خلق غيره، كيف يصرفون العبادة لهم؟ نعم. الثانية قصة أحد، وهما جرى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. يجلس ولا روح يجلس ولا فارق. ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنه شج في وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي النوفر في وجنتيه وجرح شفته السفلى صلى الله عليه وسلم. نعم. ومع ذلك دعا على قوم سمى آباءهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. ذلك سيد المرسلين السادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. يعني بنوته صلى الله عليه وسلم الصحابة يؤمنون خلفه في وقت الدعاء فيه مستجاب، ومع ذلك ما استجاب الله له، فأنزل الله ليس لك عليه ليس لك من الأمر شيء. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، أن المدعو عليهم كفار حين دعا عليهم صلى الله عليه وسلم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، أن هؤلاء الثلاثة فعلوا أشياء مع نبيهم ومع المؤمنين ومع المهاجرين ما فعلها غيرهم. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم. السابعة قوله أو يتوب عليه أو يعذبهم، فتاب عليه فأمنوا ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. ثم بعد ذلك من الله عليهم وتاب عليهم وآمنوا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. نعم. السابعة والثامنة القنوت والنوازل. هل القنوت مشروع في صلاة الفجر أو القنوت في النوازل فقط؟ الصحيح أن القنوت في النوازل فقط، يعني إذا نزل بالمسلمين نازلة من شدة مرض أو شدة خوف أو شدة جوع أو نحو ذلك، فإنه يجوز للإمام أن يقنت في صلاة الفجر، هذا الأفضل. وإن قنت في غيرها كالعشاء والمغرب جاز. نعم. أما أن القنوت في كل صلاة فجر فليس مشروعا. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. التاسعة لا ينسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وسماهم وسمى آباءهم فأنزل الله فيهم ليس لك من الأمن شيء. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت. لعن المعين. لعن المعين في القنوت. لعن المعين في القنوت. نعم. اللهم لعن فلانا. اللهم لعن فلانا. هذه عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وانذر عشرة الأقربين. هذه عشر. هذه عشر. نعم. هذه عشر. لما أنزل عليه لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فعل شيئا ما نصب به إلى جنون صلى الله عليه وسلم. أعيد الثاني عشر جدي صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نصب بسببه إلى جنون إلى جنون حيث قال الصباح حيث رقع على الصفاء جعل ينادي وصباحا متى اجتمعت عليه بطون قريش صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صبي عمه رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد خليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. الثالث عشر قوله الأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا. حين أنزل الله عليه وعند العشيرة كالأقربين. نعم. قبل الهجرة. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وصحيحين اي صحيح اي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها قرانا لقومه كانه سلسله على صفوان ينفذهم ذلك كانه سلسله على صفوان ينفذهم ذلك ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرقها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على اللسان الساخن أو الكاهن وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يذكر فيكذب معها مئة كذبة. فيقال أليس قال قد قال لنا كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس من سمعان رضي الله عنه. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم من هم الملائكة فزع عن قلوبهم زال الفزع عنهم وسبب هذا الفزع هو الغشي حين يسمعون كلام الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم ثم يأتي جبريل فيخبرهم فيقول قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير. نعم. فيسمعها مسترق السمع مسترق السمع هكذا فهو سفيان رحمه الله بيديه حرفها نقصها حرفها يعني راحت اليسرى يمين وراحت اليمنى شمال هكذا هذا ما نقول إذا حرفها وبدد بين أصابعه نقص كذلك يعني هذا الشياطين فيسمعها مستلق السمع يسمع الكلمة من الملائكة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته قاعدتهم قاعدة الشياطين السحر والكهنة الذين هم أيام في حطام جهنم قاعدتهم في الأرض السحرة والكهنة ولذلك الساحر الكافر والكاهن قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأل عن شيء فصدقه فانسق له صلاة أربعين يوم وفي حديث آخر فصدق ما يقول وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يسمعها مسترق السمع، مسترق السمع اللي فوق قبل أن يلقيها لما تحته، فربما أدركه الشهاب وأحرقه قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، ثم يلقيها إلى من تحتها، ثم يلقيها من تحتها حتى يطلعها على الإنسان ساحل أو كهف، فيكذبون معها مئة كذبة. فإذا قيل لهم هذا كذب فيقول أعوانهم أليس قد قال لنا كذا يوم كذا وكذا عند الواقع، فيصدقوا تلك الكلمة التي سمعت من السماء. طيب. نعم. الساحب كافر طبعا. ينص القرآن. ينص القرآن. توبته إلى أن الإنسان من الله عليه. توبة لا بد تثبت نفسه. وجبت عليه التوبة. واجب عليه التوبة ولكن شروط التوبة ثلاثة. أن يندم على ما فات. وأن يعزم على أن لا يعود. وأن يخلص التوبة لله عز وجل. لغير هذا المشرك إذا تلتفه عليه. عن النواس بن سماب رضي الله عنه. الأول حديث عن أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر بالسماء. إذا قضى الله الأمر بالسماء. أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر بالسماء، يعني تكلم بالوحي. نعم. ضربت الملائكة بأجنحتها. خضعانا بقوله. حين يسمعون كلام الله تضرب بأجنحتها خضعانا بقوله. ثم يرسل. نعم. كأنها سلسلة مع الله. كأنها ولا كأنه؟ كأنه. يعني كلام الله. علق عليها. كأنه يعني يسمعون كلام الله كالسلسلة التي تجر على الصفوان. على الصفا. نعم. ينفذهم ذلك. ينفذهم ذلك يعني يمضي فيهم حتى يغشون. يمضي فيهم حتى يغشون. السلسلة نصب على صفا الدنيا. نعم. سلسلة كبيرة تجر لها صوت. نعم. شبهها صلى الله عليه وسلم كلام الله بجر السلسلة على الصفا. نعم. وأن الملائكة إذا سمعوا ذلك غشوا. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الغشي عنها. فزع عن قلوبهم زال الغشي عنها. نعم. قالوا ماذا قال ربكم؟ يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ نعم. قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق. قالوا الحق لأنهم يعرفون أن الله والحق ولا يقولون الحق. قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. يسمع الكلمة الذي قال الحق أو كلمة من الذي سمعوها. نعم. مشترك الصمع هكذا بعضه قول قضاء وقول ذريان كثير. قال عندك ذريان بن عيينة. نعم. ذريان بن عيينة من الله من السلف الصالح من علماء السلف الصالح رضي الله عنه. ويسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها مئة كذبة. يكذب الساحر أو الكاهن معها مئة كذبة. نعم. فيقال ليس قال لنا إذا قيل إن هذا كذب تجو بالذي مثل وقع أليس قد قال لنا كذا يوم كذا وكذا. نعم. يصدق بتلك الكلمة يصدق كذبه بتلك الكلمة التي سمعتها. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات بالرجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماء صرخوا وقروا لله أهل السماء ولا أهل السماوات أهل السماوات صرخوا وقروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما أراد ثم يقول جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله الملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون له مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر وجل عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من رواه ابن حاتم بسندي كما ذكره العماد من كثير في تفسيره. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي فيه إثبات الإرادة لله الإرادة إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي هذه في القرآن ولكن الله يحل ما يريد. والإرادة إرادتين إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. أراد الله من المخلوق الإنس والجن يعبدون هذه شرعية بعضهم تذهل بعضهم عصر أما إرادة الكونية قدرية هذه لا وتر الله مريد أنك مسلم لا بتكتمل الله مريد أنك غير القدر الإرادة غير الإرادة غير القدر قدر أيه إنك لشيء خلق له القدر هذا بس إرادة الله أرادك الله مسلم لا بد أن تكون مسلم أرادك الله كافر لا بد أن تكون كافر إرادة كونية قدرية لا بد أن تكون. أما الإرادة الشرعية الدينية هذه قد يفعلها العباد وقد لا يفعلها. الله أراد منهم الطاعة فمنهم الطاعة منهم العصية. أراد منهم إخلاص العبادة لا منهم من أخلص العبادة ومنهم من أخلص. نعم ولكن إذا أراد الله هذا إرادة كونية قدرية إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أن يوحي بالأمر إلى نبي من الأنبياء تكلم بالوحي في ذات كلام الله عز وجل وأن الله يتكلم إذا شاء كما أنه يتكلم في كل آخر الليلة كما جاء في الحديث الصحيحة ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل يعطيه سؤلا هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاغفر له. والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل. نعم إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي نعم أخذ يعني تكلم ثم أخذ بالسماوات على عظمها وعلى سعتها وعلى قوتها فبنينا فوقكم سبعا شدادا أخذت السماوات منه رجلا وطيبت أو قال رعدت من شديدة. والراوي رحمه الله صحابي إذا أشكل عليه كلمتين أسابهم أو قال الرسول أخذت من السماوات منه رجلا أو قال رعدت من شديدة ما سبب ذلك خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك على السماء إذا سمعوا السماء أخذت رجفة أو رعدة شديدة صحيحة حين يخرون حين يحسون بالصعود يخرون على الليل. هذا في غير أوضح من حديث أبي هريرة أنه إذا سمع ذلك على السماوات حسوا بالرجفة فقال رعدة شديدة حينما يحسون أنهم يغشون يخبرون أن لا يسجد ثم يأتيهم الوحي وهم سجدون فيكون أول حتى جبريل الأمين يصيبه ذلك يصيبه فيكون أول ما يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما رأى ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر على ملائكة على ملائكة السماوات سابعة سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى سأله ملائكتها يا جبريل ماذا قال ربنا فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما يقول جبريل ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من النبي الأنبياء اللي في الأرض. هذه مسائل. الأولى تفسير الآية. تفسير الآية حتى إذا وزع عن قلوبهم، يعني إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة. تمام. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق ما فيه الحجة على إبطال الشرك. الحجة على إبطال الشرك المتعلقين قال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين. أي قال الشرك خصوصا المتعلقين على الصالحين. يزعمون أنهم يخلفونهم من الله. الله عز وجل قال فيهم إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفر، أخبر أنهم كذبوا وأنهم كفروا بذلك. ذلك تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق، أن الملائكة هم الذين يقولون قالوا الحق وهو العلي الكبير، وأن جبريل هو الذي يخبرهم بالذي تكلم الله به. الرابعة السبب سؤالهم عن ذلك. سؤالهم عن ذلك ماذا قال ربنا يا جبريل؟ ما سبب الذي أصابنا من الرسل؟ فيخبرهم أن الله قال كذا وكذا. خامسا أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، قال الحق والعلي الكبير. جبريل ربما أخبرهم الذي قال، يعني كون الله قال الحق لأن الكلام ربما يطول، ولا الله سبحانه وتعالى قال قال الحق والعلي الكبير. ولا جبريل يقول قال كذا وكذا. نعم. السابعة أو يقول لأهل السماوات كلهم أن جبريل يقول ذلك لأهل السماوات كلهم. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم حتى جبريل. نعم. تاسع ارتجاف السماوات بكلام الله. ارتجاف السماوات بكلام الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تطغون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله عز وجل يقول دخلنا مع داود الجبال يسبحنا والطير جبال الصور. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي حيث أمره الله عز وجل من الرسل، لأنه هو الواسطة بينه وبينه. الحادي عشر ذكر استراق الشياطين. ذكر استراق الشياطين. ذكر استراق الشياطين يسرقون السمع، ولذلك قال الله عنهم في سورة الجن وأنا كنا نقعد منها يعني من السماء الدنيا قاعدة للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرسل. لما أراد الله أن يرسل محمد كثرة تسار الشهب على الشياطين. الثاني عشر صفة حقوق بعضهم بعضا. صفة بعضهم بعضا أن واحد يركب على الثاني يركب على الثاني حتى يبلغون عن الرسل. الثالث عشر تسار الشهاب. وهذا كله بإرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى وظل من يشاء ويدي من يشاء، فبسبب الكهان والعرافين والسحرة والدجالين والصوفيين يظل كثير من الناس. نعم. الرابع عشر إذا وطار عشرة. الرابع عند الثالث عشر الثالث إرسال الشهاب. إرسال الشهاب أو إرسال الشهاب. نعم. الرابع عشر إذا وطار ثاني يدركه الشهاب. تارة يدركه الشهاب يدرك الفوقاني قبل أن يلقي الكلمة، وتارة نلقيها قبل أن يذكر الشيء. الخامسة عشرة مكتوبة أنه تارة يدركه الشاب قبل أن يلقيها، وتارة نلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. من الإنس يعني من الإنس عندك كذا؟ من الإنس قد يكون الشهاب يحرق الجميع شياطين يخبرهم، لكن الذي يظهر أنه الأول ربما يبقاه إلى منزل، ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ويلقيها، ربما يبقاها قبل أن يلقيها ثم هذا يلقيها بسرعة حتى يبقى على الإنسان سحر يوم. الكاهن يخطق بعض الأحيان. كاهن لأنه قاعدة الشياطين. كاهن والساحر والعراف. قاعدة الشياطين في الأرض على إضلال إضلال الخلق. نعم. السادس عشر كونه يكذب مع هذه الكلمة. الساحر والكاهن والعراف يكذب مع هذه الكلمة التي جاء بها الشياطين إليه من هذا الكلمة. يعني يحرف الكلمة التي تنزل إليه. يزيدون عليها زيادة. نعم. حتى تروجها الكذب بسبب هذه الكلمة الصدق. نعم. السابع عشر انه لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمة التي سمعتها. انه لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمة. مش كلها لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمة التي سمعتها. الثامن عشر قول النفوس الباطلة كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون يعني بضعف الإسلام وضعف الإيمان كيف الناس يقبلون الباطلة النفوس تقبل الباطلة وقل أن تقبل الحق إلا رجل وقاه الله شر نفسه. نعم. عشر قبول الناس قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة بواحدة كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة الكذبة معها. نعم. التاسع عشر قولهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويصدقون بها. تلقاها ولا يلقيها؟ تلقى بعضهم. تلقاها الكهنة والسحرة. نعم. والعرافين. نعم. العشرون إثبات الصفات خلاف الأشعرية معتقدون. العشرون إثبات الصفات وش الصفات؟ كلام الله وإرادته. كلام الله عز وجل كذلك الإرادة. نعم. خلافا للأشعرية المعقول أشاعرة ولا أشعرية أشاعرة. لا الإرادة غير إذا أراد الله. قلنا الإرادة قسمين كونية قدرية شرعية دينية وإرادة شرعية دينية. والإرادة الكونية قدرية لا بد تقع والإرادة الشرعية سجلت ولا سجلت ولا بقى. والإرادة الشرعية الدينية قد تقع وقد ما تقع. الله أراد من خلق لأن يعبدون ومنهم من استجاب ومنهم من أعبد. الكلام لا ينفذون الكلام يأولون الأشاعرة ليس من أهل السنة. علماء الأشاعرة ليس من أهل السنة وكل واحد يؤول ليس من أهل السنة. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله والنفس بما يليق به يثبتون ما أثبته الله والنفس وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحييره ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء ولا شيء. إن تلك الغشية الذي يصيب السماوات بعد الرجفة والذي يصيب الغشية الملائكة حتى جبريل كله ما سبب خوف من الله خوف من الله عز وجل. ثاني وعشرون أنهم يخبرون أنهم يخبرون أن لا يسجد حتى جبريل باب الشفاعة. لا يسكن لا بالشفاعة وما أكثر الذين ظلوا بسبب الشفاعة وما أكثر الذين زلوا عن الصراط المستقيم بسبب الشفاعة وما أكثر الذين استواهم الشيطان بسبب الشفاعة وما عبدت القبور والأشجار والأحجار لا بسبب الشفاعة. طيب أعطيك مسألة مسألتين من القرآن الكريم. ما ترى جلون صاحبنا على بعض الشيء ما ترى جلون لا ما معي فرقا أطول عليك قاط هذا عطان الزوج. ما ترى جلون عن زوجتين وعن ابنتين وعن عمه ارسم عليه. مات رجل عن زوجتين وابنتين وعم. أولا تشوف المسألة وش فيها، فيها ربع من هو الزوج وفيها ثلثين. شوف مسألة فيها ثلثين وربع من كم؟ من 12. جاء المسألة من 12، أعطوا الزوج الربع ثلاثة، الزوج قل المسألة من 12، الزوجة الربع ثلاثة، والبنتين كذهن الزوجتين ثلاثة. ايه مات عن زوجتين. اصبر، لا انا ضايت انه زوج، مات رجل عن زوجتين فيها ثمن، فيها ثمن فيها ثلثين من 24، من 24 بكل زوجة ثمن يعني يا شيخ. لا أنا نسيت هذا المائية لمية الزوج. عن زوجتين لهن ثمن، يعني لكل زوجة ثمن. لا بينهم الثمن بين الزوجة والزوجتين والثلاثة الزوجة. الزوجة إما تارة تأخذ الربع من عدم الأولاد وتارة تأخذ الثمن، سواء كانت واحدة أو اثنتين ثلاثة. لهن مثلا 24، نعطيك ورقة نعطيك ورقة ما قبيش. نعم يقول الجوزات لو أربع ما لها غير الست الزوجة قدم أجزاء قبل الجيم. قدم أجزاء قبل الجيم مين الجوزات؟ الزوجة من 24، الزوجتين لهن الثمن ثلاثة كذا، والبنتين ثلاثة من 24، ثلاثين 16، ثلاثين كم صاروا؟ 19. يقول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلي لما بقي فلأولى رجل ذكر. من هو الذكر؟ ألحق يأخذ الباقي. الباقي خمسة تعصيبة، الباقي خمسة للعم تعصيبة. كيف أخذوا يعني؟ هذا فرض الله. قبلي ثلاث آيات من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم في أولها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفي آخرها يستفتونك قل الله يوصيكم الكلام. ذكر الله أن الواحد لها النصف، والثنتين لهن ثلثين، ثنتين ثلاث أربع عشر ليس لهن إلا ثلثين. هذه من البنات، هذه الخرائط. أي نعم، الواحدة لها النصف إذا كانت واحدة مفردة. أي نعم مفردة. أما لو كان هؤلاء لو كان بنتين أو خمسة عشر ومعهم واحد أو معهم ذكر، كان نقول الزوجتين لهن الثمن والباقي لهم تعصيبا مع أخوه كذا. لكن لما لم يكن لهم أخوه فرض الله لهم الثلثين. دخل العم متعصيب؟ لا، العم إلا مثلا أخوهم أو ابن أخيهم إذا احتجوا. طيب صار بنت الباقي كله يأخذ العم. إذا كانت بنت انتبه شوية، خلص معي. إذا كانت بنت واحدة وزوجة وزوجتين، نقول مثلا من ثمانية، نعطي الزوجات الثمن، نعطي البنت النصف أربعة، وباقي كم؟ ثلاثة، ناخذها ثمن واحد ونصف واحد ثمانية كم؟ أربعة، ناخذها بنت خمسة، يبقى ثلاثة أربعة. نعم. لكن السؤال طال عمرك، أنا الحالات اللي زي هذه ما يعطي الثمن أولا للزوجات ومن بعدين اللي هي طبعا من 24 تبقى 21؟ هذه مسألتنا، لكن هو جاب لي مسألة أخرى. نعم. وجاب لي زوجه وبنت وعم. نعم. مسألتنا هذه طال عمرك، المسألة هذه هو جاب واحدة، هو اخترع وجاب لي. لأنه هنا عندما تروح 23 هذا صحيح 24 نعم يعني ما في ثمن وثلثين نعم ما في ثمن وثلثين يعني 16 فيها ثلثين لكن ما فيها ثمن نفتح لهم 24 لكن صاحبنا هذا قال لي لو مات عن زوجة أو زوجتين وبنت عم كنا من ثمانية الزوجات لنا ثمن واحد والبنت الواحدة على أربعة يبقى معنا خمسة لابن عم تعصيبها لو المسألة ما تركنا عن زوجتين وعن ابنتين وعن ابن ابن عم ابن اسمه العم ابن نقول سلمك الله على النشوة نقول من ثمانية من ثمانية الزوجتين لها ثمن واحد والباقي كم باقي سبعة نعم للابن مع أخته للابن والبنت تعصيبا باقي سبعة للابن مع أخته تعصيبا للذكر من ذحر ثنتين يعني قسم السبع بين إذا صار ابن أو ابن ابن له يكون البنات معه عشر يعني تقسم السبع بين الذكر من طيب الجوز الفرائض نصف العلم نصف العلم الشرائع والأحكام فيه نصف وفرائض نصف سبب انها حين تسمي واسك بعد الصلاة تسمي في المسجد نعم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مفقود ميت ويوشك امرؤ مفقود ميت ويوشك أن يختلف الرجلان في الفرائض لا يجدان من يصل بينهما ولذلك يقول الرحبي رحمه الله لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد أول شيء ينزع من العلم علم الفرائض في آخر الدنيا لذلك حظ صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض تعلموا الفرائض يقول الصحابة وعلموا الناس الله عز وجل الزوج سلامك الله عن فرائض تقدم الزائف في الزوجة مقبول مقبول الزوج له حالتين إما يأخذ النص مع عدم الأولاد أو يأخذ الربع مع وجود الأولاد الزوجة أو الزوجتين أو الثلاثة أو الأربعة بالعكس يأخذون الثمن مع وجود الأولاد ويأخذون الربع مع عدم الأولاد أعطيكم أقول الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله في الدول الإسلامية والعياذ بالله اللي فيها اللي ما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سووا الولد مع البنت سبحان الله يعني فعلا محاربة لعلم الله لما فرض الله لا حول ولا قوة الله عز وجل وش قال فيهم ومن لم يحفظ ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحفظ ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحفظ ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذا حكم الجاهلية يقولون ومن أحسن من الله حكم لكم لا يتعدى القوانين من هذه الأربعة إما كفار وإما ظلمة وإما فسق وإما جاهل هذا حكم الله فيه هذا حكم الله فيه ومن ابتغى القوانين وآثر على شرع الله فهو داخل في هذا الوعيد هذا حكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكم لكم وهذه الأربعة لا يذكر عن الله في آخر سورة نزلت وهي سورة المائدة آخر سورة هذه الأربعة كافرون ظالمون فاسقون وبعد هذا حكم الجاهلية يقولون بعد البسملة تقريبا ثلاث ورقات ذكر الله من سورة المائدة الله العافية عظيم مثلا مات رجل عن ثلاث زوجات وأربع بنات وأربع أخوات التحقيقات. المسألة وش فيها؟ أول ننظر فيها الفرائض أول. الزوجات أول شيء ننظر للزوجات. إيه الزوجات الزوجة بغيرها. الزوجات فيها الثمن. الثمن. من ثلاث ما لنا الثمن. سبب كم البنات؟ أربع بنات. والشقيقات أربعين. هذه مسألة فيها ثلثين وفيها ثمن. 24. الزوجات الثلاثة لهن ثلاثة وكل واحد. والبنات أربعة. والبنات أربعة لهن ثلثان 16. كم باقي؟ خمسة. نعم. للخوات الشقيقات. قال العلماء انتبه، الخوات مع البنات عصبات، الخوات مع البنات عصبة، الباقي لهن تعصيبة. خمسة. خمسة من الأخوات يدخلن تعصيبة. يدخلن الباقي تعصيبة مع البنات. مع البنات. الذي يذق الفرائض طعمها حل. حلو. بس المفتاح. المفتاح ما تدخلها فوق. بس خليه يتحرك بس. طيب. ماتت امرأة عن أمها وعن أبيها وعن زوجها وعن ابنها. ماتت امرأة عن أربعة: أمها وأبيها وزوجها وابنها. كذا كم المسألة؟ 12. عن زوجها. الزوجة اين له الربع؟ هذا اصبر، وش السبب لو قيل لك؟ ما هو يا سدس وربع؟ كل مسألة فيها سدس وربع من الفلس، وكل مسألة فيها سدس وثمن قاعدة من الربع. هذه فيها سدس وربع من 12. كل مسألة فيها سدس وثمن، فيها سدس وثمن من 24، وفيها سدس وربع من 12. سدس ربع من 12. وفيها وإذا كان ثمن وسدس من 24. هذه خليناها من 12. مثلتنا هذه من 12. ما هو السبب؟ لأن معنى ربع للزوج ومعنى سدس للأبوين. اقسمها. الزوج له ربع ثلاثة، ثم الزوج له حالة يأخذ النصف مع عدم الأولاد. أي. أتارتها وحارة من ستة. عطينا الزوج ثلاثة. ايش بقي؟ ثلاثة. بقي ثلاثة. اي نعم. قالوا للأم ثلث الباقي، هو السدس. قالوا للأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. كم ثلث الباقي؟ واحد. هو سدس الباقي. هو سدس. إذا أخذنا إذا جمعنا مع حق الزوج صار سدس. لكن يبقى ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. يبقى اثنين. يبقى اثنين. اي نعم. اثنين للأب تعصيبة. للأب تعصيبة. المسألة ستة. اي نعم. الزوج له الربع. ولم لا واحد واثنين للأب. تعصيبة. طيب ماذا تحرم على بس السؤال؟ هذا كنت تفرضه ولا شيء واقع؟ هذا كنت تفرضه ولا واقع؟ لا واقع. يعني حصل شيء حصل. لا هذا شيء طال عمرك جرى بشوف. أي طيب. ماتت على اختينها وابوها وامها. ماتت على اخوانها اثنين واختها منها وابن عمها. اكتبوها. ماتت امرأة عن اختين شقيقتين. بعده اخوين اخوين لأب اخوين من الأم. اخوين اخت من الأم. اختين من الأم والأب. اننا الحمد لله لم يوجد علمنا ان تنفي عن شقيقتين اخوين من أم من ابوها وامها. زينب اخوين لي واختبرهم. ولا خوين من على أمه ولا لا خوين من المثلاء ومن عوام ومن عمه يعني خوين من أمها يقول ماتت امرأة كذا عن اختين شقيقتين وثلاث واخوين واختهم من ام كذا وعن ابن عمها من كم ظل الصلاة تبارك الله فيك ما سلم ثلاثة الأختين الشقيقتين لهم الثلاثين ثلاثة ابني والأختين والأخت من أم وخويها لهم الثلاث المسألة هنا من ثلاثة هم الثلاث فرق الثلث هذا الواحد يقسم بينهم ثلاثة الذكر والأنثى سواء يشرب مع الحرب ما أصب عنه خلاص طلبنا يعني شيخ طالب مجد انه اخوان شقق واخوان من الامة يعني يعصب عن الثانيين نعم اذا تعدد الاخوة اي نعم على الشقة ربما يحجبون الاخوة الام لكن اذا كان واحد كذا اذا تعددوا كانوا اثنين ثلاثة نعم. ربما حجبوهم اذا تعددوا الاشقاء ربما يحجبون الاخوة الام اي نعم لكن هؤلاء اخوين من ام واختهم اي نعم قلنا لهم فرضا ولمثل كذا فروض الاختين الشقيقتين لهم الثلثين والاخوه لام واخوهم واختهم لهم الثلث ذكرهم وانثاهم سواء ما نقول لذكر من حضرتك ابن العم هذا الشيء اسامه غلط لا هو اخذ نصيبه هذا اصلح حلال حرام على يد محمد علي الحركان هكذا ما علم عنه هو زل على علي الحركان وانا ما ابن عم هي ابن عم يحط الاخوان ذولك السدس اخوان النمر سدس واحد واحد السدس المنفرد ياخذ السدس كل واحد له السدس المنفرد ياخذ السدس او المرأة تأخذ السدس إذا كان أخوه من أمه أو أخوه من أمه الواحد يأخذ السدس لكن الثلاثة هم الثلث وأيضا قاعدة عند الفرضيين الفقهاء يقولون الجماعة ثلاثة ما يطلق عليهم جماعة إذا كانوا ثلاثة إذا الفرضيين إذا كانوا اثنين سموا الجماعة إذا كانوا اثنين بنتين أو ولد وبنت نعم الثلاث يعني كل اثنين يصيروا جماعة دوم الثلاث عند الفرضيين عند الفرضيين أما عند الفقهاء ثلاثة في جماعة لأنهم الثلاث يصيروا إن كان الناس بارك الله فيه نقول شوف هذه فيها رفع الله ماني حاضر هو كله هو معنى الوارث واحد غادي أنا أخوين الذكور وديهم من أب لا لا أعرف هذول خواري هذا أجمل هذول خواك ولا بهواهم بس أنا أسأل إن كانوا من أب يصير للبنت السدس لا لا لا جل مثل وابن العم عطاف الباقي راح الوارث والمروث كله ان شاء الله الحين ايش تقول من اقارب اقرب ذكر يعني هو دين يقول فرائض بأهلها هذا حديث صحيح لما لقي فلي أولى رجل ذكر أولى حول الميت يعني أقرب بحاجة الميت ذكر أقرب ميت أي نعم حمه ابن حمه هكذا يعني هذا يأخذ هم الفرائض على نوعين إما فرض وإما تحصيل أي نعم الفرائض تلحق بأهلها لكن الحاصل إن بقي شيء هذا ولا سقط أي نعم الذي كان باقي يعني فيه أنت قريبا نعم. أما أخوة الأم ذكرهم أنثاهم سواء نعم أنا فضل ذكر عنهم يعني في هذه الحالة يتساوى أما غيرهم نعم مثل لو مات واحد عن ابن عمه وخواته ولا وجد له وارث نقول باقي لهم ذكر متحضرين نعم لكن لو مثلا مات عن ثلاثة إخوة لأم إخوة الميت إخوة الميت منهم اثنين ذكر واحد وحدهم نقول لهم الثلث كل يتقاسمونها كل واحد واحد كل واحد يتساوي نعم كل واحد يتساوي الدخل والباقي الباقي شاف اللي أولا رجل دخل الأقرب من عمه يعني هم فقط نام الثلث من الثلث فرضا فرضا طيب إذا لم يوجد مثل من قريب ذكره في قريب أنثى لي يروح البيت المال يروح البيت المال ما تأخذ الأنثى لي شيء أعطيكم أعطيكم واحدة أعطيكم سؤال هنا سؤال واقع وقت الحظ اللي جايبين الخدمات حالتين عندهم الحالة الأولى كيف يحل له مقابلتها وضيحتها وضيحتها هذا السؤال السؤال الثاني بلاجة فترة رمضان هل يسوقون عنها ولا يدخل لا يسوقون عنها هي مسلمان هي مسلمة نجوار أصلا ينصي ولا لا مسلم إن شاء الله ما هو مسلم ما حد سأل تمام غالبا الحين يجيبون من العالم الذي ما يرون أن وجه الله هذه مشكلة هذه مسألة هي محتاج لها قد يكون أحد محتاج لها قد يكون أحد محتاج لها أمه مريضة أما أبو مريض أما زوجة كبيرة في السن أما كذا أما عنده أولاد مثلا قد يكون محتاج لها لكن أنت بدي كلها تغطى ما تعرف كما تحرك في جربت شيء أنا ما أشكر أنك تغطي لكن الواجب أن هذا الإنسان إذا احتاج لهذا يفعل الأسباب الذي مثلا يصونها ويحميها انظر إليها كأنها إحدى محارمه موتها ويحميها ولا يرسلها للسوق احنا عندنا خدامة لكن شوف مرة من خلال واحد في بلقمان وشوفه ما رسل حسوك قال لي عند الباب قال لي أنا واجب في البلقمان والله إن أكثر حال أنا الكبير ما بي أدرى ما يشوف عنه ها الفترة نشوك عنها ما مكتب بوتها بوتها العلماء إذا كان عندك ناس فطرهم في رمضان زكانهم إذا كان لجاك جماعة عشرة أنفار 20 نفر في رمضان أخرى فطر عنهم يعني جالسين عندك ولا ليلة لا مثلا لا إذا كنت ضائع مثلا ضمن عندك القائم أن شهورهم وفطورهم كمان حتى هذا من تمام الإحسان إنسان طيب لو مات رجل عن أمه وعن بنت عن أمه هل عن زوجته زوجته بدل أمه وعن بنت مات رجل عن أمه وعن زوجته وعن بنت وعن عم رجل العم علشان يأخذ باقي باقي طالما الدعاء الدعاء يكفي اليوم ترى يكفي نعم عن أمي وعن زوجتي وعن بنت مات رجل عن زوجة عن زوجته وعن أمه وعن بنته وعن عمه وابن عمه 24 وش السبب فيها ثمن مسدس ثمن وفيها سدس من أمه من 24 سدس لأمه وثمن لزوجته ثمن للزوجة ثلاثة والأم لا سدس زوج أو زوجة أو زوجة إحنا ما خلينا زوجة الربع ثلاثة، وأمه من ثلاث سرور. الله لا لا، إذا كان بنت ما لها السدس إلا لهم. لم لها السدس والزوجة الربع؟ يا الله ما في بنا، ما في أولا. ستة، وهناك اثنين للأم. أكثر الله يعني فانتا خلاص زوجة زوجة زوجة ما لها الثمن ثلاثة. الثمن مع وجود الأولاد، ومن غير أولاد الربع. ثمن. أي نعم. والبنت لها نصف 12 وأربعة للأم. وأربعة للأم يعني. والسدس للأم. 12 19 يعني باقي 5. اي نعم. 5 لابن العم. 5 لابن العم تعصيب. تعصيب. اشهد ان لا اله الا الله. انا ما بلغت حتى يصلي موجود البنت تحت السدس. يعني لما اذا ما كان موجود البنت داخل الثلث. داخل السدس اذا ما هو موجود. اي. وكذلك الزوجه اذا كانت ما في اولاد.